مجد الهدى علامة العصر وإمام آل المصطفى الطهري، من جسد الإسلام في مطر عليا من الإحسان والبر، نشر الهدى والعلم مرتجيا لله يرجو وافر الأجر، شهد العدا طرا وليس له أعداء إلا جامد الفكر، مجد الهدى علامة العصر وإمام آل المصطفى الطهري، من جسد الإسلام في مطر عليا من الإحسان والبر، وأقام حقا جهد طاقته لما انبرى للناه والأمر، واستأن سنة جاته فعفى منان على الموثوق بالأسر، مجد الهدى علامة العصر وإمام آل المصطفى الطهري، من جسد الإسلام في مطر عليا من الإحسان والبر، شتى السفائن وهي في فتن كم كان ينقذها من القعر، ولك أم شرور كان يطفئها ويصب ماء الصلح في الجمر، مجد الهدى علامة العصر وإمام آل المصطفى الطهري، من جسد الإسلام في مطر عليا من الإحسان والبر، من كان طلق الوجه مبتسما ينبي عن الأخلاق من ثغر، يرى في دار العلم باركها على المكانة وافر القدر، مجد الهدى علامة العصر وإمام آل المصطفى الطهري، من جسد الإسلام في مطر عليا من الإحسان والبر، صلى عليه الله ما ضمت تلك الثرى من ذلك البحر، وعلى النبي والآل ما حنت رسول فلا في جانب البر، مجد الهدى علامة العصر وإمام آل المصطفى الطهري، من جسد الإسلام في مطر عليا من الإحسان والبر.